Thank you. 的这点戏码，他们包括多少戏？ 不。 Thank you. آمين يا رب. آمين. استنى الله الرحمن الرحيم حاجة الأرض ما إذا فتح الكتاب فيها حاجة الأرض الله الرحمن الرحيم فتح الكتاب كله. كمان يا شيخ كمان. هاتين بس الهبل. Oh!

عليك اللي جاب الهتابك يا حاج محمد يا راجل. طلع على حاج واحد يسمع موجهة اللي يسمعك بس ملايك يعني جاب الهتابك اللي يديك حاجة كله بالجنفاء من عمل مشكلة تصدق الخير النيارة من عمل مشكلة تصدق الخير النيارة وفتح الله وفتح عليك الله يا واحد. عندك فكرة المرض هذا Oh, my God. الله أكبر. Mm-hmm.

الله الله الله.